وقال حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول لا يصلي الرجل على الجنازة إلا وهو طاهر. يأتي بعد ذلك مالك رحمه الله بعدما بين من أركانها التسليم من شروطها الطهارة، أن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يقول لا يصلي أحد على جنازة إلا وهو طاهر، يعني ما هو مجرد دعاء، إذن هي صلاة بطهارتها، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، فهي داخلة في عموم الصلاة التي يشترط لها الطهارة. ولكن جاء عن ابن عمر أنه أحيان كان يدرك الجنازة وليس متوضئا فيتيمم ويصلي عليه، فهل هذه طهارة أو أنه أراد أن يدرك فضيلة الدعاء عليها والفرض المطلوب في الصلاة على الجنازة واقع بمن سبقه، فلم يأتي عنه بأنه انفرد بالصلاة على الجنازة بتيمم مع وجود الماء، ولكن وجد جنازة يصلى عليها، هو لو لم يصلي عليها وقع الواجب ولا لا؟ وقع الواجب، لكن هو أراد أن يشارك في الصلاة عليها أو بدعائه لها فتيمم، أقل ما يمكن أن يفعله لما كانت تلك الصلاة منه زائدة عن الواجب اجتزأ فيها بالتيمم، لكن حينما تكون هي الصلاة الواجبة وليس هناك من يصلي غيره فيقول لا يصلين أحد على جنازة إلا وهو طاهر. وقد روى البخاري رحمه الله وتكلم عنه ابن حجر في صحيح البخاري أن الإنسان لو كان في العيد، لو كان في مصلى العيد ثم انتقض وضوءه لا يتيمم من أجل أن يدرك الصلاة، يروح يتوضى ويجي صلى، فإذا كان الأمر كذلك فالجنازة إيش من هذا الباب، بل ذكر في ابن حجر الجنازة والإيش والعيدين، وعلى هذا تكون صلاة الجنازة صلاة معهودة من ضمن الصلوات لها شروطها من حيث الوقت إلا ما استثني، من حيث القبلة في استقبالها، ستر العورة، الطهارة، التكبير في دخولها، التسليم في الخروج منها. نعم.